وَأَذِنَ لِلَّهِ وعدنا يا رب. نور الشعب طيب تحليك يا سيد ألا تشركوا بي شيئا. يا ابو علي. عليك يا ابو علي. الله اكبر. يا حبيبي الفتوح من الله. والله افتح عليك. وَعَلَى اللَّهِ يا ابو علي. Thank you. عليك ويفتح عليك يفتح عليك يا ابو علي يا ابو علي ما شاء الله عليك يا ابو علي. What are you doing?

قول يا عم، قول يا سيد سحليك قول يا سيد عم بشتاع قول خليك مشتاع. Yeah. الملك عبد محمد ما شاء الله. ونور رضي. نقلنا لكم هذه الليلة القرآنية الكريمة على الهندسة الصوتية والإنارة والفراشة.